يعني من العشير, وأن لو أحسنت قال نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم كونها تكفر العشير وتكفر الإحسان, قال لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم, يعني لو أحسنت إليها و يعني دائما أنت محسن إليها, ثم حصل مرة من المرات حصل شيء يعني فيه شيء يعني يغضبها أو شيء يؤثر عليها, قالت ما رأيت منك خيرا قط, ما رأيت منك خيرا قط, نسيت تلك ذلك الإحسان الكثير بسبب يعني هذه الحالة التي طرأت أو الحالة التي قد حصلت, فعميت عن كل ما تقدم من خير ولم يعني يكن في ذهنها إلا هذه القضية التي ما أعجبتها أو التي حصل يعني فيه منه تقصير فيها. ما رأيت خيرا قط. نعم. انتهى. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي, وهو أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم. نعم. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. نعم, عطاء بن يسار في التابعين ثلاثة يقال لهم عطاء, وكلهم ثقات, وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة, وهم عطاء بن يسار هذا, وعطاء بن أبي رباح, وعطاء بن يزيد الليثي. هؤلاء ثلاثة كل منهما اسمه عطاء, وكلهم ثقات, وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد. عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة قالوا أصله مدني. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. يعني مدنيون. يعني ابن عباس يعني كان يعني هذا, ولكن انتقل إلى الطائف ومات بها. مثل عبد الله بن مسلمة أصله سكن المدينة ثم قال رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية, وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة, فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه, فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه, إنك امرؤ فيك جاهلية, إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا يسأل عن حكم الاستثناء في الإيمان, نرجو التفصيل في المسألة. الاستثناء في الإيمان جاء عن السلف أو كثير من السلف أنهم يستثنون في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله, أو يقول أرجو, والمقصود من ذلك أن الإيمان وصف كامل وفي تزكية, فالإنسان لا يزكي نفسه ويدعي الكمال, وإنما يقول إن شاء الله يعني أنه بهذا الوصف إن شاء الله, أو أرجو أن أكون كذلك, أرجو أن أكون كذلك, يعني هل أنت مؤمن؟ قال أرجو, أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومن العلماء من يرى